إحنا كنا قد أخذنا المادة 76 نعيدها علشان التسجيل، التي تقول لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة، لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته. هذه قرناها المادة 77 و1000. لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها ويردها إليه. قال في الشرح: لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر بلا إذن الشريك وقبض الأجرة، هذا فضولي صار، تصرف فضولي نعم، ويعطي شريكه الآخر حصة من بدل الإيجار ويردها إليه، ويشارك الشريك الآخر المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته في المال المشترك. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا أجر الشريك المال المشترك بلا إذن الشريك على الوجه المبين في هذه المادة وأخذ الأجرة فيملك الشريك المؤجر حصة الشريك الآخر من بدل الإيجار، ولكن بملك خبيث غصب، يعني كذا ما بيشوها غريبة، ولكن بملك خبيث، وأنه ليس للشريك الآخر حق في أخذه حصته من الأجرة بطريق الحكمة والقضاء. وقد أفتى شيخ الإسلام علي أفندي على هذا الوجه. جنب الله أعيده، شو غريبة هذه. قال: وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا أجر الشريك المال المشترك بلا إذن الشريك على الوجه المبين بهذه المادة وأخذ الأجرة فيملك الشريك المؤجر حصة الشريك الآخر من بدل الإيجار، ولكن بملك خبيث. شلون ملكه؟ هكذا، ولكن بملك خبيث، وأنه ليس للشريك الآخر حق في أخذ حصته من الأجرة بطريق الحكمة والقضاء. وقد أفتى شيخ الإسلام علي أفندي على هذا الوجه. أما عند بعض الفقهاء فلا يملك الشريك المؤجر حصة شريكه الآخر، ويشارك الشريك الآخر الشريك المؤجر ببدل الإيجار بنسبة حصته، هو هذا هو، ويكون الشريك المؤجر مجبورا على أداء ذلك لشريكه، هذا هو، وأن للشريك الآخر أن يستحصل على حقه هذا بواسطة الحكم والقضاء واقعات المفتين في الإيجارة. كانوا شيخنا في القول الأول اعتبروا غاصب، يعني جائز هنا نرجع على نظرية المنفعة. أي المنفعة لا تضمن من يستفيد منها، وبالتالي لا يدفع للشريك، ما يدفع للشريك، ويكون مالكا له لكن بطريق حرام خبيث لا يقول يعني. ويفهم من ظاهر عبارة هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الثاني، وهو اللي أنه يلزمه أن يعطي شريكه حصته من الإجارة اللي ذكرته المادة. صح هذا. ويفهم من ظاهر عبارة هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الثاني، كما أن دائرة الفتوى في الوقت الحالي تفتي بموجب هذا القول. ويفهم من تعبير إذا قبض أنه إذا لم يقبض الشريك المؤجر بدل الإيجار فلا يلزم أن يؤدي حصة شريكه من ماله، ونظير ذلك مذكور في المادة كذا، أنه لا يضمن حينئذ. وإذا كان الملك المشترك على الأساس هذا ما أشوفها قد يعني متين وكذا، هذا يعني ما يظن لأنه ما أخذ هو من شيء، نعم، أخذ منفعة فقط. أما في تلك الحال فقد أخذ فيضمن مال النقصان يضمنه. قال: وإذا كان الملك المشترك المؤجر على هذا الوجه مال وقف أو مال صغير فيلزم الضمان. هذا مختصر، هذا استثناء، هذا هذا مال يتيم والوقف والمعدل الاستغلال. قال: توجد 4 صور في إيجار المال المشترك. الصورة الأولى أن يؤجر الملك المشترك بلا إذن الشريك وينقضي جميع مدة الإجارة. الصورة الثانية أن يؤجر الملك المشترك بلا إذن الشريك وينقضي ثلث مدة الإجارة مثلا، والمقصود في هذه المادة هو الإجارة التي انقضت مدتها تماما أو انقضى جزء منها، أي بدل الإيجار العائد للمدة التي انقضت من الإيجارة بلا إجازة. الصورة الثالثة أن يؤجر المال المشترك بلا إذن الشريك ويجيز الشريك الآخر تلك الإيجارة قبل انقضاء أي مدة من مدة الإيجارة. إجازة لاحقك الوكالة السابقة. نعم. الصورة الرابعة أن يؤجر المال المشترك السلام عليكم بلا إذن الشريك وبعد انقضاء ثلث مدة الإجارة، نعم، يجيز الشريك الآخر الإجارة في المدة الباقية أي في الثلثين، فبالصورة الثالثة يلزم إعطاء حصة الشريك الغير المؤجر من بدل الإجارة أي حصته في الصورة الثالثة وحصته عن المدة الباقية في الصورة الرابعة، وللشريك الآخر الاستحصال على حصته من شريكه المؤجر بحكم القاضي كما يستفاد من حكم المادة كذا، ولا يجري في هاتين الصورتين الاختلاف السالب الذكر. قيل شرحا بلا إذن الشريك، لأنه إذا أجر بإذن شريكه يكون الشريك المؤجر قد أجر حصته أصالة وحصة شريكه وكالة، فيجب أن يقسم بدل الإجارة على موجب المادة كذا. وبعد إيضاح هذه المادة على هذا الوجه توجد مسألتان يجب حلهما. المسألة الأولى، قد ذكر في المادة 47 و400 أن من جملة شروط إجازة إجارة الفضولي بقاء المنفعة المعقود عليها، وبما أن المنفعة تتلف بمرور مدة الإجارة فالإجازة لا تجوز. فلذلك لو أجر أحد فضولا حانوت آخر وانقضت مدة الإجارة فإجازة صاحب الحانوت بعد انقضاء مدة الإجارة غير جائزة، ويكون بدل الإيجار مالا للمؤجر الفضولي وليس لصاحب الحانوت أن يأخذ بدل الإيجار حكما وقضاء من المؤجر الفضولي مع أنه يأخذه بهذه المادة، فما هو الفرق الموجب لاختلاف الأحكام بين هذين المسألتين؟ المسألة الثانية، هل أن يد الشريك المؤجر على بدل الإيجار العائد للشريك الآخر في هذه المادة هي يد أمانة، فلذلك إذا تلف بدل الإيجار في يد بعد القبض بلا تعد ولا تقصير لا يلزمه ضمان كما هو الحال بالمال المقبوض من جهة الوكالة، أو أن يده يد ضمان فلذلك إذا تلف بدل الإيجار في يد الشريك المؤجر بعد قبضه له بلا تعد ولا تقصير يلزمه ضمان؟ إن يد الضمان هي أعلى من يد الأمانة، وأظن أنه يجب أن نقبل أنها يد أمانة حتى نجد نقلا ودليلا على أنها يد ضمان. وإذا اقتضى إيجاد فرق بين هذه المادة فإن هذه المادة تبين الحكم في حالة حضور الشركاء، والمادة الثانية تبين الحكم في حالة غيبة أحد الشركاء، إلا أن حكم المادتين متساو، وذلك لو أجر أحد الشريكين الآخر الملك المشترك فعليه أن يرد لشريكه حصته من بدل الإيجار سواء كان الشريك حاضرا أو هذا أورح أخي أورح النزلة منزلة تصرف الفرودي. والفرودي يعني فقط عند العقد، أما القسمة وما إلى ذلك وينفذ على صاحب المال أو كذا هاي أجل الفروضي. المسألة الأولى لم يحل إشكالها يا شيخنا، وهي أنه من شروط إجازة الإجارة أنه الشيء المجاز باقي يعني لا يزال، وهنا بالإجارة يعني على الحالة هذه الحالة الثانية هي تحل الإشكال. هذا هو المادة 78، يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كما سيبين في المواد الآتية. قال في الشرح، إذا كان أحد الشريكين غائبا والآخر حاضرا فيسوغ للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاء الشريك الغائب بانتفاع شريكه من الملك المشترك صراحة أو دلالة على الوجه المبين بالمواد الآتية الذكر، لأن الإذن دلالة كالإذن صراحة حسب المادة كذا. أما إذا لم يوجد إذن صراحة أو دلالة من الشريك الغائب فليس للشريك الحاضر أن ينتفع من الملك المشترك، انظر المادة كذا، ورضاء الغائب صراحة هو أن يأذن شريكه قبل الغيبة قبل الغيبة أو يأذنه بعد الغيبة بواسطة كإرسال كتاب له. يجب استعملها لازم. والمقصود من الغائب هنا غير الغائب المفقود، بل هو الشريك الذي لا يكون في البلدة الموجود فيها الملك المشترك لكنه موجود في بلدة أخرى، حيث يطلق المفقود على الغائب غيبة منقطعة، وإن يكن قد استعملت لفظ غائب بمعنى الموجود في محل بعيد مدة السفر في المادة كذا، إلا أن كلمة الغائب في هذه المادة من المجلة هي ضابط للمواد الآتية، وهو الغائب يعني غيبة إيش منقطعة ما يعرف مكانه. المادة 79، يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب. يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب. قال يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك بقدر حصته في ذلك الملك على وجه غير مضر بالغائب. الملك المشترك عندك؟ ها؟ الملك المشترك؟ لا، الحاضر بالملك. شنو مرة ثانية؟ يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك بقدر حصته. إذا كان غير مضر على وجه غير مضر إيه؟ في هذا الملك على وجه غير مضر بالغاية إيه؟ وعليه فله الانتفاع على الوجه المذكور، وهذا الرضا هو من قبيل الرضا دلالة إيه؟ والانتفاع بصورة غير مضرة يكون بالصورة الآتية كما يتضح ذلك من المواد الآتية، وهي الصورة الأولى تحميل الحيوان المشترك حملا والحرث عليه واستخدام الأجير المشترك لوقت الزوال، 2 السكنة في الدار المشتركة، 3 زراعة الأرض المشتركة إذا كانت الزراعة غير مضرة بها، 4 أن يقوم على الكرب المشترك. ولا يعد الشريك الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بصورة مضرة للغائب، فعليه يجب في ذلك رضاء الغائب صراحة. والتصرف بصورة مضرة كما يفهم من المسائل الآتية هو: الأولى لبس أحد الشريكين الثياب المشتركة وركوب. ولا إيش عندك؟ وركوب البردون المشترك. 2 سكن الشريك الكثير العائلة في الدار المشتركة. هذا كلها مضرة هذه. مضرة، نعم. 3 زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة التي يضرها الزرع. وفي هذه المادة وفي المادة الآنفة عرف الرضاء دلالة. يعني كان الرضاء دلالة فيما لا يضر. طبعا هذا. يعني الرضا دلالة ليس فيه ضرر، لأن الإنسان العاقل ما يقبل الضرر على نفسه باختياره. المادة 80 بعد الألف: لا يوجد رضا من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها بغياب الآخر، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البردون المشترك بينهما في غياب الآخر. أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته، وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم. قال في الشرح: لا يوجد رضا من الغائب دلالة في انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين حتى بقدر حصته، لأنه تصرف مضر، أي لا يجوز استعمال تلك الأموال بداعي وجود رضا دلالة. أما إذا وجد رضا صراحة فيجوز استعمالها كما وضح في شرح المادة كذا. والأموال التي تختلف باختلاف المستعملين قد ورد ذكرها في المواد كذا وكذا، فذكر المواد. والدلالة لازم قوية، ولذلك القاعدة أخرى: المعروف دلالة كالمعروف صراحة. نعم. هالقوة هذه. أما إذا كان لا، يعني مو مثل هالقوة، هذا يصير وهم وتحميل الظاهرة ما لا تعتمده. نعم. طبعا هنا تختلف القرائح والقراءة يختلفون، هل هذا دلالة أم لا، موجود هذا لا، ولا يمكن الخلاص منها مهما تضع من ضوابط. صحيح. السلام عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عبد الملك التاج. هلا هلا هلا هلا، مرحبا. هلا الله يعافيك. تفضل اخي. كيف حالك مشيخ؟ الحمد لله. تفضل. هلا مرحبا. هذا عبد الملك. هذا محمد عبد الله. سافر الى السودان واخذ الدكتوراه. اها. دكتور صفوان. اي، ابوك اسمه عبد الملك التاج. اي. انت شو اسمك؟ محمد. كم عمرك؟ 6. كم عمرك؟ 6 ونص. ها؟ 6 ونص. 6 ونصف. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يخليك. إيه. فاضل ما شاء الله. إيه. يبدا السؤال ويرد الجواب. ما شاء الله تبارك الله. هذا مضبوط ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. لم نصف سنة. 6 ونصف. تبارك الله. قال: فلذلك ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها بلا إذن في غياب الشريك، وإذا لبس. وليش إلا بغياب ذي فرق بين الحالتين يعني. أيه. بالغياب يقدر يشوفه أو هو ده يشوفه. أيه. ها؟ نعم. بالغائب شلون؟ الوصف ما يكفي. نعم. الوصف ما يكفي، خاصة مال الثياب. نعم. واحد عنده سمين، واحد ضعيف، واحد طويل، واحد يعني ما يسار. ولذلك في مسألة الذي لا يضر أو لا يختلف باختلاف المستعملين جاز أن يفعله الشريك وشريكه الآخر غائب مثل سكن الدار. سيبدأ قيود لا يكون عددهم كما ذكر هو سكن نعم. الدار مطلقا يعني بشرط بل لأن إذا نظل إحنا ندقق هذا ما تصير الدلالة ما عندنا دلالة اسم هذا نعم. يعني دلالة جاء بالقرآن مسألة ما القصة يوسف نعم. يعني هاي قيس عليها عاد قيس عليها نعم. وإن كان واحد يقول لك غلاف ذلك لكن هذا الممكن لأن ظاهرة هاي الحالة ما عندي فشي دليل عليها إلا هذا لأن المقصود هو الوصول إلى الحق, الحق. ولكن يعني القرينة التي هي تعطينا تصبح دلالة على المطلوب قد ما هذا مع ظهوره جدا لكن الواقع سيظهر أنه مو مثله ويذكرون نظر إليه يعني يقولون لو كان رجل جاء بيلاحق دابا فلتت منه كذا فوصلوا إلى خربة فدخلوا فيها وإذا واجههم فد واحد بيده مذعور بيده سكين يقطر منها دم خرج خرجوا برا هذا لقوا شخص مذبوح عشان قرينة صارت قوية فلحقوا به قبل التقاتل قال لا المقاتل حاصل ثم تبين بعد ذلك بأنه ليس هو القاتل نعم. تبين أنه يذبح شاة وهو قصاب أو مو قصاب لكن أراد أن يذبحها فانفلتت من جوائده وهي ناس مثلا يجي يذبحها ما يسيطر عليها فتنفر من عنده وهي مذبوحة إيه؟ اليوم شيخنا اليوم كنا في الغداء فأحد الدكاترة المشايخ المصريين يذكر لنا قصة هو من الصعيد قصة حصلت في الأخذ بالثار يقول واحد أراد أن قتل أخوه أو أبوه أو قريب له في الصعيد في الأخذ بالثار فكيف عمل راح هو يشتغل في مصنع في مصنع مصنع يعني من المصانع القطن أو شيء من هذا وفي ذلك اليوم هو مداوم في المصنع فراح عمل هذه البطاقة المغناطيسية اللي يدخل بها يعني المهم عمل حيلة لها وعلى أساس أنه دخل ثم خرج وراح لغريمه في المسجد يقول الشيخ أنا كنت الإمام يعني يصلي فترك الناس وهم ساجدين جاء وضرب غريمه بالساطور في رأسه وخرج عجيب خرج وفر تمام والناس عندهم هناك خلاص هذا ثار يعني لم المصلون لم يشهدوا بأنهم رأوه وجاءت الشرطة ومحل التهمة أنه هذا الشخص بينه وبين فلان خصومة لكونه إيش فذهبت الشرطة وين فلان بحثوا عنه راحوا المصنع اللي يشتغل فيه وين فلان قالوا داخل قالوا من متى قال من الصباح قالوا دخلوا عليه وينك قال أنا موجود هنا من الصباح يعني والدليل على ذلك أن البطاقة هذه المغنطة يعني قد دبر نفسه فيها وخلاص وطلع براء أنه لا ممكن هذا لكن هذا ما يمكن أنه نعطل دلالة القرائن لحدوث ممكن هاي مو مستحيلة هاي المسألة وهي تعطينا يعني نظام القضاء نظام القضاء أقصى حد بالشهادة وذلك سموها البينة لما يقولون البينة يريدون الشهادة كأنه هي التي يبين بها الحق وحدها فهاي الشهادة جد هذا شي يسوي القاضي أما يزكي ظاهرا وباطنا ويكتفي بظاهر كذا لكن بالقصاص لابد يزكي لا بد يزكي فالقاضي عادة يختار مزكون عنده لا يعرفهم أحد فيجز يأخذ هو المدعي يقول له من عندك شهود فلان فلان يسجله وين محلته وين عمله وين مسجده وين إلى آخره يذهب يبحث عنه يبحث عنه المزكون المزكون فيبحثون عنه إذا جاءوا متفقين غير مختلفين أخذ برأيهم وإذا اختلفوا يجز واحد آخر حتى يرجح أي واحد كان مع هذا التطبيق هل تقدر تقول هذا 100%؟ لا ما يمكن هذا ولكن قاضي مجبر أن يأخذ بهذا الشهادة هذا الممكن هذا لا أكثر ولا أقل فالممكن يعني في الشريعة الإسلامية تضع القواعد حسب الممكن لا حسب المستحيل أو ما يقرب من المستحيل وهو النادر نعم شيخنا ابن القيم لا يخفى عليكم كلامه في الطرق الحكمية يقول البينة ما بين الحق لا ما يبين به الحق ما يبين به الحق غير مقصور على الشهادة, على الشهادة لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في أقوال الفقهاء صلاح هذا عندهم نعم. قال كذلك إذا لم تتلف الثياب وطرأ نقصان على قيمتها فيضمن حصة شريكه في النقصان. وكذلك ليس لأحد الشريكين أن يركب البردون المشترك في غياب الشريك الآخر أي بلا إذنه، يعني لو كان بردون مشتركا بين اثنين وغاب أحدهما فليس للشريك الحاضر الانتفاع بالبردون بأن يركبه يوما ويتركه يوما، لأن ركوب من لا يحسن الركوب مضر بالحيوان أكثر من ركوب من يحسنه. ولذلك فالركوب على الحيوان يختلف باختلاف الراكبين. وعلى هذا الحال إذا ركب الشريك الحيوان وتلف يضمن حصة شريكه. وعبارة في غيابه الواردة في هذه المادة هي مستعملة بمعنى بلا إذن. شيخنا نعم. في هذه المسألة في مسألة الركوب يختلف باختلاف المستعمل. واضح هذا نعم. نعم شيخنا. لكن هناك لا معلش. هناك لا الخيل نفسه إذا كان الشخص هذا مشهود له بالفروسية مشهود له بالفروسية فهل يضمن في هذه الحالة؟ شنو مشهود له بالفروسية؟ يعني هو فارس هذا ممن يحسن ركوب الخيل. مو بس يحسن الفروسية يعني يركب زين ويقاتل وهو على الفرس. نعم. شفت منا بعد أقصد مثل هذا لا يكون إذا هلك الفرس لا يكون بسوء ركوبه لأنه نعم يجوز لسبب آخر. يجوز لسبب آخر. كيف يضمن مثل هذا؟ من هو هذا؟ هم يقولون إذا إن الركوب يختلف باختلاف المستعمل. إذا لا يصلح للركوب لاستعمال هذا الحيوان وهلكت بسبب استعماله فيضمن. شنو وجه السؤال؟ وجه السؤال يا شيخنا إنه هذا يأتي الخبراء يشهدون أن موت هذا الفرس ليس بسوء استعماله لأنه معروف بتمرسه بركوب الخيل. ما يخالفه ما هذا أدني ما هالشكل. شنو اللي لك بسبب آخر؟ سبب آخر الفرس يعني ما أدري يعني هاي يرجع للتقدير هذا. أي. فإذا كان نعم هو فروسيته يندر أنه أيوة. يكون الهلاك بسبب أي. فروسيته أي. لأنه يحسنها يعني أيوة هذا لا ما يخرج ما يضمن يعني ما يجوز بقلبه تقدر يموت. نعم قال أي. نعم لأن الركوب من لا يحسن الركوب مضر بالحيوان أكثر من الركوب من يحسن. ولذلك الركوب على الحيوان يختلف باختلاف الراكبين. وعلى هذا الحال إذا ركب الشريك الحيوان وتلف يضمن حصة شريكه. وعبارة في غياب الواردة في هذه المادة هي مستعملة بمعنى بلا إذن، حتى إنه قد استعملت عبارة إذن شريك في كتاب لسان الحكام محل في غيابه. عجيب يعني في غيابه إذن بدل رسالة بدل كذا. وعلى هذا فليس لأحد الشريكين ولو كان شريكه غائب ولو كان شريكه غير غائب أن يركب البردون المشترك بلا إذن شريكه. أما بالأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فلأحد صاحبي البردون المشترك في غياب شريكه أن يستعمله في الأعمال المذكورة وفي الحرف بقدر حصته. وهو أنه إذا كان الحيوان مشتركا بينهما مناصفة فيستعمله الشريك في هذه الأعمال يوما ويتركه يوما، وإذا كانت حصته بالحيوان ثلثا فيستعمله في تلك الأعمال يوما ويتركه يومين خالية. فإذا استعمله على هذا الوجه وتلف الحيوان بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المستعمل ضمان. ويشار بقيد بقدر حصته إلى أنه إذا استعمله أكثر من حصة فيعد غاصبا. وإن يكون قد ذكر في المادة كذا أنه إذا حمل البردون حملا بلا إذن الشريك وتلف أثناء السير فيضمن الشريك إلا أن الإيضاح المقتضية في ذلك الخصوص قد وضحت هناك. كذلك إذا غاب أحد الشريكين فللشريك الآخر أن يستخدم الخادم الأجير مشتركا يوما بعد يوم، أي أنه إذا كان الخادم أجيرا مشتركا بينهما مناصفة فيستخدمه يوما لحصته ويتركه يوما لحصة شريكه. فإذا استخدمه مستمرا فيكون غاصبا حصة شريكه ويضمن في حالة التلف. هذه مسألة ثانية. نفقة الخادم في هذه الحالة شيخنا أيش؟ يقول الخادم نفقة الأجير الخاص على اللي زي يستخدمه ونفقة الأجير المشترك على نفسه. نعم. قال وقد اختلف في جواز الاستخدام على هذا الوجه. فقال الطحطاوي في كتاب الغصب إن الاستخدام المذكور غصب على القول الراجح، إلا أن المجلة قد اختارت القول القائل بالجواز بيد أنه يمكن أن يقال إن سكن ذوي العائلة الكبيرة الكثيرة في دار يختلف باختلاف المستعملين. واستعمال الخادم إذا كانت الأعمال كثيرة يختلف أيضا باختلاف المستعمرين. نعم. ولعل المجلة بتغييرها الأسلوب وقولها وكذلك. شوف هذه تقديرها كل يعني. أمور تقديرية ما ممكن ضبطها. نعم. هو يحاول إنه يقارن. ما نقول هذا العائلة ما جا أجيب معمل ولا جا أجيب شيء. عائلة يعني واحد ما عنده عائلة تسكنها يعني كذا. تمام. لكن كم عائلة؟ أكو عائلة تخرب هي البيت. وأكو عائلة هي تحافظ على البيت. أكو عائلة نظيفة. أكو عائلة غير شكل. أكو عائلة ما تسكن ما توجد من الليل. مسائل كثيرة جدا هذه. هذه أمور تقديرية ترجع إلى القاضي. للقاضي نعم. والمقصود من الخادم هو الرقيق. يعني أن استخدام العبد المشترك بين اثنين يكون على هذا الوجه. ما نسمي رقيق هنا. رقيق مش أجير. بل لكن هو الأجير المشترك. والذي لا يختص عمله بشخص واحد لا يعمل لأكثر من شخص. مثل واحد صباغ قاعد فاتح دكانه يسرق لها يسرق هذا شخص واحد مشترك. أو سائق مثلا عنده يطلع يركب سيارة يجرها وكذا أو عنده سيارة يجيب واحد بالوقت هذا. لكن الأجير الخاص هو الذي يفرض وقته لخدمة سيده هذا. مثل سائق واحد عنده سائق بالبيت هذا ما يصير مقاعد. هو قد يرتبط لوقت من الصبح للعصر للمغرب ها خاص ما يقدر يشتغل بشيء آخر ولا يستعمل سيارة لشخص آخر. هذا خاص. أما المشترك مثل سيارات باص الأمانة ماكو توقف وتنقل ركاب وعلى. قال ولكن لو استعملت عبارة يا شيخ هذا سائق الأجرة نظرا أيه. لو أخذ نظرا بالأجرة طوال اليوم هل يعتبر الآن هنا يعني أجير؟ لا لا لا لا مو خاص. طوال اليوم بالعرض يعني طوال اليوم هذا ما يقدر يقعد ما يقدر يروح للمرحاض يبول ما يقدر يصلي يقدر يقدر يشتغل. لكن بس هل نعده أجير خاص الآن مثلا بعض الناس يذهبون مثلا إلى دولة إلى مصر مثلا فيأخذ يمكث في مصر أسبوع مثلا أو نصف شهر فيتعاقد مع صاحب تاكسي أنه يأتي إليه من الساعة الثامنة صباحا مثلا إلى الساعة الثامنة ليلا ويكون في خدمته فقط ما يخدم غيره. فهل هذا يكون من الخدمة من الأجر؟ لا لا أجير خاص لهذه الفترة ولو اليوم واحد. أي طبعا يعني مو مؤبد تفرغ له يعني ما يشتغل مع غيره يا شيخ ما يشتغل خلال هذه الفترة ويطبق عليه أحكام الضمان ولو أحكام لا يستقابل يموت يستهود حبس نفسه قاعد جنب الباب خلص من يقول له سيدة أنا راح أطلع بالعشرة قاعد يودي بالتسعة تعال شو اسمه هنا رجعني رجع للبيت وهكذا يعني متفرغ لخدمة سيده خلال المدة التي يحددها. أقصد يا شيخ في مسألة الضمان لو كسر شيء أو خرب شيء هنا يكون أجير خاص ما عليه ضمان؟ لا لا عليه ضمان عليه ضمان. نعم سبق معنا يا شيخ في مسألة الأجير الخاص أنه لا يضمن يعني إنما يضمن الأجير العام. لا الأجير العام هو يضمن الصباغ هذا أجير خاص أنت مخليه عندك في البيت. أي لا يضمن أجير لا ما يضمن هذا أجير خاص إلا إذا اتهمت بالخيانة بعدم الأمانة. نعم. بس للأمين الأمين ما يضمن. نعم. إلا اتهمت بالخيانة. نعم. قال والمقصود من الخادم هو الرقيق يعني أن استخدام العبد المشترك بين اثنين يكون على هذا الوجه. ولكن لو استعملت عبارة الخادم المشترك بينهما بدلا من عبارة الخادم الأجير المشترك لكان أنسب وأوضح. إيه. أحدثت هذه العبارة الأخيرة لبسا. إيه تمام. صحيح. المادة 81,000. ولذلك يا شيخ أنا سألت السؤال السابق أنه إذا كان هذا الخادم هنا على هذه الصورة هو يخدم أحد الشركاء في يوم ويكون نفقته عليه العبد هذا الرقيق وفي اليوم الآخر قال لا يصح له أن يستخدمه وإنما يفرقه والنفقة نفقة هذا الرقيق على من تكون في يوم الفراق. ابني ما أقول رقيق هذا غلط تجيب اسم رقيق. الرقيق أحكامه شيء والأجير الخاص الأجير الخاص حر يتبق انت وياه تقول لا أنا جاك خليك هو يتكلم عن الرقيق شيخنا لا الرقيق هذا ما له أخي مثل الدابة عندك لازم تطعمها مو إلا تشغلها بس يقول على من إطعامه هو مشترك بين اثنين ما أقول اثنيناتهم مشترك ملكهم هذا ملك واحد يومه عليه أخي ملك خاص هذا صار ملك خاص لأن اثنين بدل رقيق والبدار برا الفرس وهكذا. يا شيخ الفقهاء عندما يتكلمون عن الرقيق ويقولون مثل الدابة يشبهونه بالدابة هل هذا التشبيه؟ لا مو هذا باب التشبيه هذا حتى يبين لك أنه هذا مملوك كما أن الدابة هي مملوكة لا وحدها ده يريد يوضح لك المسألة بحيث ما يبقى كل شك به. مو هذا آدمي، هذا ده يصلي، هذا ده يصوم، شلون هذا؟ شوف ما المسألة وهي المسألة، فيريد يبصر لك هالقضية، قال لك هذا اللي يقوله، ومو قصد شيء. مثل ما يقولون لو سقطت الولد من بطن أمه المولدة الطلعة فانقلب على مال فأتلفوا عليه الضمان. هاي أكو حالة تصير بالدنيا؟ لا لا، ما هذا هاي المسألة لأجل يبين لك أن الضمان لا يشترط فيه العبدية. أنا أقصد يا شيخ لو قلنا في العبد أنه كالمال من جملة المال كذاك سويه بابا. إحنا مثل هذا مو هذا، إحنا خمدنا نغلطهم، هم هذا الدافع لهم يريد يوضح لك هاي مجسمة صارت قدامك، بعد ما يريد لهذا، هذا رقيق. ولذلك يعني هذا إلا بالكفارات بالمدري إيش كذا أحكام كثيرة. ولد إذا صارت هاي الرقيقة ولد بعد ما يقدر هو يبيعها واحد، أشياء كثيرة مثلت بعديها، لكن هو ملك مملوك خاص ما يرد على حريته إلا بالعتق أو بالمكاتبة أو عتق أو مكاتبة. نعم. قال السكنة في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين، هكا قاعدة تمام. لأن هل نقول دار بس للسكنة؟ للسكنة شو تسوي؟ قابل تلعب دور خانة بالهذا؟ لا، تقضي لك سرير وتنام، هذا الأصل. لكن إذا لا أنت تجاوزت هذا المعنى وسبب ضرر هذا التجاوز فأنت عليك ضمان. نعم. قال السكنة في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين، فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه، كأن يسكن ستة أشهر فيها وأن يتركها ستة أشهر. هاي مهيئة مكانية مهيئة زمانية، لكن مهيئة هي قسمة منافع الشيء المشتركة بين اثنين، بحيث من جهة الماء المدة اللي تنتفع بها وحدك أو المكان الذي تنتفع به وحدك. نعم. وأن يتركها ستة أشهر، لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين، ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك. السكنة في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين، انظر المادتين كذا. وفي هذه الصورة يعد الغائب راضيا عن انتفاع شريكه الحاضر بالملك المشترك بحسب المادة كذا. فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة مناصفة يعني غير المقسومة فالآخر مخير، إن شاء انتفع بتلك الدار بقدر حصته فقط، وهو أن يسكن جميع الدار المذكور بالذات ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر وينتفع منها على هذا الوجه بقدر حصته، لأنه قد ذكر في شرح المادة كذا أن للشريك السكنة في الدار المشتركة بلا إذن حال حضور شريكه، وعليه فله هذا الحق فيما لو غاب شريكه ولا يحرم منه بسبب غيبة شريكه، ولأنه يتحذر الاستئذان بكل مرة من الشريك والسكنة بالذات في الدار المشتركة على الوجه المبين بهذه المادة، وإن كانت جائزة ديانة قياسا إلا أنها قد جوزت استحسانها. القياس يقتضي أن يستأذن، هذا شيخنا؟ طبعا الاستئذان أخي يجوز أكو عائق، يجوز هو متجرها، يجوز أكو أسباب كثيرة. نعم. يعني ليس هو كالمال المباح. نعم. وإنما نعم هو مباح لك الانتفاع به، لكن هذا الانتفاع مو معناته ما تأخذ إذن، كدخول بيت الغير، بيوت الأغيار تقدر أنت تدخلهم، لكن مو معناته بدون استئذان. قال وسكنى الشريك الحاضر الوارد ذكرها في هذه المادة هي السكنى بالذات، أما إسكان غيره فكما أنه ليس له ذلك بحضور شريكه فليس له أيضا ذلك بغيابه. هذا ذين أجنبي، هذا ما يقدر هذا. وفي الانتفاع من الدار المشتركة على هذا الوجه روايتان، الأولى الرواية المشهورة ويتقضي بأن للشريك الحاضر الانتفاع زمانا بقدر حصته، يعني أن يسكن الشريك الحاضر كل الدار المشتركة مناصفة مدة ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر، أو أن يسكنها سنة وأن يتركها سنة أخرى. فإذا انتفع الشريك الحاضر على هذا الوجه بقدر حصته فليس للشريك الغائب عند حضوره أن يقول إنني أسكن الدار مثلك ستة أشهر وأتركها ستة أشهر، بل أن إنما يتصرفان في الدار المشتركة على الوجه المبين في المادة كذا. بل أنه الثانية الرواية الغير المشهورة وهي أن ينتفع الشريك الحاضر من الدار المشتركة بقدر حصته فيسكن في نصف معين من الدار دائما، هذه معايا مكانية هاي. مثلا لو كانت الدار المشتركة كبيرة تحتوي على قسمين، قسم للعيال وقسم للضيوف، فيسكن الشريك في قسم العيال مثلا ويترك القسم الآخر خاليا، ويفهم أن المجلة قد اختارت الرواية الأولى المهيئة الزمانية لأنه أتم وأبرل وأجمع نعم. ويفهم أن المجلة قد اختارت الرواية الأولى إلا أنه إلا أن ذكر كاف التشبيه يجعل محلا للظن بأن الحكم شامل للروايتين معا، ولكن كاف التشبيه هنا معطوفة على مدة السكنى كما بين شرحا، وليست معطوفة على الانتفاع، لأنه إذا اعتبرت معطوفة على الانتفاع فيحمل ذلك على جمع قولين مختلفين وهو غير مناسب. وإن شاء انتفع بالدار بأكثر من حصته أي بكل الدار، لأنه يفهم من الفقرة الأخيرة من المادة 83,000 إنه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة فللشريك الحاضر أن يسكن في كل الدار مستمرا مدة غياب شريكه إذا كانت السكنة لا تنقص من قيمة الدار، لأن السكنة على هذا الوجه غير مضرة بالشريك الغائب، بل إنها نافعة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 83,000. فعليه أن يسكن في جميع الدار متماديا، لأن في السكنة المذكورة فائدة للغائب والحاضر معا ومنفعة الحاضر بذلك ظاهر. فعليه أن يسكن في تمام فعليه أن يسكن فعليه أن يسكن في جميع الدار متماديا، لأن في السكنة المذكورة فائدة للغائب والحاضر ومنفعة الحاضر في ذلك ظاهر. أما منفعة الغائب فهي إذا سكن الحاضر في جميع الدار فللغائب حق عند حضوره أن يسكن الدار المذكورة بمقدار سكن الحاضر بها، والحكم في الأراضي أيضا هو على هذا الوجه المشروع. فلذلك ليس في هذه المسألة فرق بين السكنة في الدار وزراعة الأرض. وقد كل شيء ينتفع بما يناسب طبيعته. وقد تركت المجلة الشق الثاني من هذا الخيار من هذه المادة وأتت به في المادة كذا، وبينت الشق الأول من هذا الخيار في هذه المادة وتركت ذكره في المادة 85. وحصول هذه الصنعة في الكلام يطلق عليها احتباك، وهو حذف الكلام الأول في الأول في الأول الذي يثبت نظيره في الثاني، وحذف الكلام الثاني الذي يثبت نظيره في الأول. وقد اخترع متأخر العلماء هذه الصنعة في الكلام، والاحتباك هو من ألطف وأبدع أنواع البديع، ويدعى أيضا حذف المقابل كقوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذبهم، يعني يذكر أحد الشيئين دون التصريح بالثاني باعتبار الثاني يفهم دلالة من ذكر الأول. تقيكم بالثياب يمكن ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم، يعني تقدير أو يتوب عليهم فلا يعذبهم. وكقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله، جواز السكن في جميع الدار. إن سكن الشريك في الدار لا جواز السكن في جميع الدار. إن سكن الشريك في الدار المشتركة مدة 6 أشهر وتركها مدة 6 أشهر كما هو مذكور في المجلة هو في صورة عدم الخوف من خراب الدار. أما إذا خيف من خراب الدار إذا تركت خالية مدة فللشريك الحاضر أن يسكن في جميع الدار، لأنه في هذه الحالة لا يكون انتفاع الشريك مضرا بالغائب بل يكون نافعا له، إذ تصان وتحفظ حصة الغائب من الخراب. يا سبحان الله موجودة، نعم. يعني البيت المهجور بلا سكن يلحق الخراب. صحيح. نعم. يعني سبحان الله. نعم. نعم. مهما كان حتى لو كان المسلح نعم. يعني الناس هذا كان في البيوت الطين والحجار ولا هي كان نعم الهواء يأثر عليه والكذا. نعم. عمارة البيت سكناه. اي صحيح هذا صح. والجنبيه اليمنيه يا شيخ نعم اذا لم تلبس تخرب. الجنبيه ايضا لبسها هذا يفيدها اصلاح لها وتركها مهجوره خراب لها. ماجي والله. هذا موجود في اليمن. تعرف عليه السكن والجنبيه يمكن يعني العرف هنا يلاحظ يعني شوف هنا نجاهل مثلا إيه؟ يقول لأن في هذه الحالة لا يكون انتفاع الشريك مضرا بالغائب بل يكون نافعا له، إذ تصان وتحفظ حصة الغائب من الخراب. وعليه فالسكنة في كل الدار في هذه الصورة تكون من قبيل المادة كذا، كما أنه للقاضي تأجير تلك الدار كما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. ولكن هل للغائب إذا حضر في هذه الصورة أن ينتفق بذلك المقدار على الوجه المبين في الفقرة الثانية؟ المادة كذا. أما إذا كان أولاد وعيال الشريك الحاضر كثيرين فتكون سكن الدار مختلفة باختلاف المستعملين، مثل الركوب على البردون ولبس الثياب، بل إنه يوجد في سكن الدار على هذه الصورة اختلاف وتفاوت في استعمال المستعملين أكثر من التفاوت في ركوب الحيوان، ولذلك لا يعتبر أن للغائب رضا بذلك ولا يكون للشريك الحاضر لأنه بضرر. هاي القرينة أي ما حد ذلك الضرر، ما حد الكبر والصغر، هذه مسألة تقديرية، ما حد كبر العائلة بس ضرر، ومو في صدد بيات شنو الضرر وشلون ما عقلنا. لا أقصد أنه ما حدد العائلة الكبيرة والصغيرة، لا لا كبيرة بالعرف أيضا ما لم يأتي بالشرع تقديره يرجع للعرف. نعم. أي أنه ليس للشريك الحاضر أن ينتفع بسكن الدار المشتركة مناصفة مدة 6 أشهر وأن يتركها مدة 6 أشهر. نعم. البلدان الذين يحددون الناس باثنين نقول هذا عرفهم؟ هذا عرف مخالف للشرع، وهي موجودة بأوروبا، أوروبا بالإيجاب. لما واحد يجي يستأجر منك يسألك قد عندك؟ عندي أني وزوجتي وأربع ولد، ما قال له ما أجرك لأن عندك ولد أكثر من المحدد المتعارف به. هذا موجود، هذا مو تقول يعني في التعنت مألوف هذا. الآن معنا شيخ بعض الإخوة الأشقاء الذين يدرسون في جامعة الإيمان من الصين مثلا، ويكون هنا قد أنجب 4، هو عنده مشكلة كيف يعود إلى بلاده بهؤلاء 4. أي تمام مشكلة، السلطات لا تقبل إلا 2 ولا فحسب كل هذا. هاي بالصين موجودة، مالهمش حق مالهم دراسة والصحة ماخذ ليس لهم حق في التعليم ولا في الصحة هاي ما كلها ما موجودة. الإسلام يقول تذاكع وتكافر فإن مكافر بكم الأمم، سبب إلى ناس يعبدون الله يسبحون الله، ما هذا؟ هؤلاء يعني ماديين إلى درجة الشكل لهالحد، حتى يريدون يتحكمون بالنسل. بس هم قدوم مليار الصين شيخنا. نعم. قدوم كثير الصين مليار. ما يخالف، لكن هم يقدرون ينظمون، هم مو يوم هذا، هم ليسوا في صدد الاهتداء بما هو الأصواب. نعم. أو بالإسلام أو بالكذا أو مراعاة مسلمين. هيطبق على كل هذه، حتى الجالية المسلمة في الصين تعسف يعني هذا. فلا أما إذا أذن الشريك الغائب الشريك الحاضر صراحة بالانتفاع فلا شك أن له الانتفاع، لأن هذا الإذن خلاص هو إذن مما يكون إجارة مجردا وهما من العقود المشروعة. صح، هو أدرى بمصلحة نفسه وما يضره وما ينفعه ما دام أذن خلاص كذا شيخنا. لا الإذن ليش نعتبره؟ الإذن لما يأذن صاحب الحق بأن تنتفع بحصته في غيبته أو بالكيفية المعينة خلص، يعني أحرص تصير من هذا. نعم. هاي المسألة. لكن إذا غائب هو لا. واضطريت أن تأجر، لا هنا تشوف التصرف مالك أو العائلة اللي تأجر إياه يجي ضرر على البيت أم لا، هو تقدر يقول تقديرك صحيح أم لا، فإذا جاء وما قبل يصير الدعوة في المحكمة. المادة 82 و1000 لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها، لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنة فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب. نعم. شوف القدر بقدر هذا. قال في الشرح لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة. ما يقدر. نعم. إذا كانت حصصهما مفرزة ومقسومة عن بعض. لا مفرزة. أي. مفرزة يعني محددة. شقة يا شيخنا الآن شقة. هي هذه مفرزة هذه. نعم. مشتركين في عمارة بس هذه الشقة لفلان وهذه لفلان. نعم. حيث يكون ذلك من قبل حيث يكون ذلك من قبيل سكن الأجنبي في دار الآخر من غير حق وليس له إيجار تلك الحصة لآخر بلا أمر القاضي قياسا على المادة كذا، فإذا سكن كان غاصبا وتجري في حقه الأحكام المتعلقة بغصب العقار. أما إذا قيل كيف يصح تعبير المشتركة مع كونها مفرزة، فنجيب على ذلك بأنه لم يكن المقصود من المشترك الاشتراك شائعا، بل الاشتراك في بعض جهاتها كان يكون مثلا الحائط الفاصل بينهما مشتركا، أو يكون هذا التعبير مجازا بعلاقة الكون السابق ومن باعتبار ما كان يعني، ومن قبيل ما ورد الآية في الآية الكريمة وآتوا اليتامى أموالهم. ومع ذلك فعندما بينت هذه المسألة في الطحطاوي لم يستعمل تعبير المشتركة، فكان الأولى ألا يستعمل لفظ المشتركة بالمجلة. لكن إذا خيف خراب الدار من عدم السكنة، فالقاضي إذا أخبر يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب، لأن للقاضي صلاحية بأموال المفقود العاجز. لاحظ شيخنا أنه بيتكلم الغائب يعني المفقود، لا هذا هو مو دقيق في استعمال الألفاظ. لأن للقاضي صلاحية بيع أموال المفقود العاجز عن التصرف بأمواله لنفسه، وبيع عقاره الذي يخشى خرابه وحفظ ثمنه. المادة 83 تقول إنما تعتبر وتجري المهايئة بعد الخصومة. طيب يا شيخ عفوا، في مسألة الغائب هنا قلتم غير دقيق، ما هو الدقيق في مسألة الغائب؟ ما أدري، بعضهم تجي كلمات تعمل مفقود وغائب. المفقود يستعمل غير شكل، مفقود هو الذي فقد ولا يعرف مكانه الآن ولا زمانه. الغائب، الغائب لا، قد يكون غيبة منقطعة فيلحق بالمفقود، ويصير غيبة غير منقطعة مختفي في البلد، هو في اليمن أو في صنعاء مختفي ما عرفان، هذا غيبة غير منقطعة، فهو يعامل معاملة الغائب إن كانت له مرأة تطلب تطليقها إلى آخره. شيخنا، نعم، الفضائية اليمنية أنشأت برنامج للغائبين المفقودين المنقطعين، وأفاد هذا البرنامج كثيرا، وعثر على مجموعة من الغائبين منذ 25 سنة 30 سنة 40 سنة، يعني أعلنت عنهم وين مكانها، أخبرونا اللي عنده علم. واحد عامل برنامج وبعدين في البرنامج يقول من عنده غائب يجي لهنا، اي تمام، وياتي باسمه وبعدين جيد هذا جيد، نعم وهكذا، اي جيد هذا. اقصد يا شيخ الان الغائب الذي لا يعلم مكانه هذا عاده يسمى مفقود، تنزل عليه وباب المفقود هذا في الفقه الاسلامي. هذه الاحكام التي يذكرها الان هنا هي على اي غائب يا شيخ؟ بعضا على المفقود وبعضا على الغائب غيبه منقطعه، لكن يشابه المفقود من حيث جهلنا بمكانه، ومن حيث أنه تضرر بالأشخاص كالأم أو المرأة كذا من غيبتهم. فإن علم مكانه لا يصح الانتفاع به، علم تعرفه، نعم ما يصح الانتفاع بشيء من ملكه إلا بإذنه. موجود هذا أنت الآن، واحد عندك صديق من حديدة تعرف مكانه وين الآن؟ ما تعرف مكانه وين الآن؟ السعودية مثلا، ما تقدر ما تعرفه إلا إذا نعطيك عنوانه أو تليفونه أو تروح لي غادي. نعم. طب نزلة الحاضر هذا الغائب غيبة معلومة. أي يعني. أصلاً بزماننا هذا. هو هذا. واحد مغترب شيخنا، مغترب في السعودية وأنا أعرف وينه، في جدة في الشركة الفلانية يشتغل أو. أنت تعرف أنا ما أعرفه. أنت تعرف أنا ما أعرفه. بالنسبة لي هذا كأحكام غائب شريكي أنا مثلاً. شريكي هذا فلان معروف في جدة يسكن في شنو، هذا لا يعتبر غائب بهذا الاصطلاح، يعتبر غائب معلوم المكان يعني ليس ما تضيش مكثرها وهذا الغائب. أما غيبة منقطعة وغير منقطعة يعني راح منا سافر فارغ نحو حي ثم انقطعت أخباره عنا ولم نعرف حي أو ميت في مكان فلاني أم لا، أجزنا عن ذلك. فعند المالكية هذا أنه تراجع القاضي بأن تريد التفريق لتضررها من غيبة أو انقطاع أو فقد زوجها، فالقاضي أول كل شيء يقوم بالتحري عنه والسؤال عنه، والآن يمكن السؤال بالجرائد أو بالإذاعات أي وسيلة مهمة يأخذ بها. فإذا عجز عن ذلك وجاءت المرأة تلح تطلب التفريق، عند ذلك ينتظر 4 سنوات، فإن حضر خلالها فهي زوجته، وإن تبين أنه شهد شهود على وفاته هذا يعتبر كالميت أمامنا أو كذا، وإذا ما نص شهود على موته ففي الحال هذا يعتبر ميت حكما. شنو ميت حكما؟ يعني القاضي صدر حكم يقول بناء على غيبة فلان مدة 4 سنوات وبالرغم من التحري وكذا لم نعثر عليه على كذا، فلذلك نعتبره ميتا حكما، وتقسم مرشته من ذلك الوقت، وتلزم من رأته العزة من ذلك الوقت من صدور حكم القاضي. هذه اللي ايش اسمه هذا يعني الحنفية لا يشددون بها، ما يمكن هذا بمضي مدة وكذا. يا بشلون بس هذا؟ قالوا هاي ابتليت فلتصبر، تصبر إلى أن يموت أقرانه. شنو أقرانه؟ يعني هو مات راح يعني غاب عننا وانقطع أخباره، عمره كان 70 سنة مثلا. الأقران اللي عادة يظلون 90 مثلا، فننتظر 20 سنة، بعد 20 سنة صار عمره 90، هذا موت أقرانه. فإن جاء فالأمور انحلت، وإن لم يأتي صدر القاضي حكما بموته باعتباره ميتا. هذه معالجة واقع يعني، ما يمكن هذا. حنفية يستدلون بأثر عن علي سيدنا علي رضي الله عنه، فيقولون هم ابتليت فلتصبر، ابتليت فلتصبر. لكن التوقيت لا شك أرجح وأرفق بالناس ومواجهة هذه الأحداث، لا سيما بأوقات الفتن والاغتيالات، ولا أحد يعرف به كما يحدث الآن في العراق وغير العراق، مغديشة ومغديشة. أما يكون الأنسب يعني كأن الأحناف خالف بعض الجحمد لا مو شرط، نظريتهم عندهم الرأي يا شيخ، وفي هذه المسألة كأنهم لم يعملوا الرأي يعني تركوا. لا بذل أحكي ابن جنقول هذا الحنفية عندهم رأي، يقول لك عقد النكاح عقد خاص، هذا مو سهل يعني مثل الحذاء تلدع وكذا. هذا لا انت تلدع غايز مثل نحن ديوان، يجوز محبوس يجوز مخطوف يجوز كذا، لكن هاي المرضة تلح رايحة جاية على المحكمة، فنسوي هالإجراءات. هذا نقدر عليه، هذا الممكن. ما ممكن يعني نخليه هاي المرأة محبوسة وكذا، لأن المرأة كما تحتاج إلى طعام وشراب تحتاج إلى قضاء شهوتها. لا يجوز هذا واحد يترك هاي الحقيقة، ولذلك من السنة التعجيل في نكاح الإناث. يا شيخ نعم، ما بناء تحديد 4 سنين هل هو والله شافوها مقبولة تقديرية، هي ثابت تقدر تسويها سنتين تسويها ثلاثة، نظرا الآن بقول لك المواصلات هنا متيسرة، أكو تليفونات وأكو تلغراف وأكو كذا، أكو قنوات تذيع وكذا، أكو جرائد، مو مثل الأول. القانون اليمني يا شيخ سنتين للمنفق وسنة لغير المنفق، يمكن هذا؟ هذا ايش واحد مال النفقة، النفقة للغيبة، هو ما موجود هذا، موجود باليمن في صنعاء مغيب نفسه لا حد يعرفه ولا، وهي تتنفق فقط. فالقاضي يأذن لها بأن تستدين دينا على أن يؤديه هو زوجها الغائب، هذا فقط، ما تتجي طلاق يقول نعم. فإذا أصرت ومرت مدة كثيرة وطلبت عند ذلك، قالت له القاضي أنا ما موجود بعد من ينفقني، ويرجع على زوجي الغائب، فتمهلها تمهلها، يمكن تخليه مثل المفقود في الحالة، لأن انتقلت دعواها من النفقة إلى التفريق. يعني كلها مسائل يعني معالجات لوقائع تمر بها الناس، هذا هو. شيخ هل الآن عندنا بعض الإخوة المغتربين في أمريكا من أجل لقمة العيش؟ لا معروفين، لا يبقى 5 سنوات منتظر الجنسية، ثم ما أعطوا الجنسية يبقى 5 أخرى وربما 15 سنة. هذا المعروف. الزوجة صابرة بحكم العرف ما تستطيع تذهب إلى المحكمة. إبني جسم بعض. هذه تصبر المرأة، ما حد يمنع عليك الصبرين، خليها تصبر إلى أن تموت وهي محسنة غير مسيئة، وفاء لزوجها بأي سبب كان، على الأقل مباح يعني، ما عندنا كلام، ما كلام امرأة تراجع القاضي لأجل أن تفرق بينها وبين زوجها الغائب، لأنها كامرأة ما تستغنى عن رجل. طيب هو كل المسألة هو يعتبر فيما بينه وبين الله آثم أنه بحكم العرف واحد هذا، يعني المرأة تستحي ما تترافع لذهب إلى المحكمة وهي متضررة طبعا، هو لا واضحة، لأنه من النفقات الواجبة على الإنسان نفقته على لامرأته، هاي هو واجبه، مو الا بالقاضي سعدي. لا هو ينفق عليها خلاص، هذا اذا ما النفقه راحت. اكو سبب ثاني، ما كامرأة زوجة ما تستغني عن زوج لها. نعم قال يا شيخ، يعني القادم من الان سنتين، يعني ترون انه هو جيها انه اذا كان يمكن ما ادري، هو شوف الاحوال تختلف. مثلا راح عسكر جيش، هذا ما ممكن يغيب 4 سنين وما معروف، هذا راح يمكن قتل، يمكن اختال العدو، يمكن كذا، مو مثل لو راح الى تجاره او الى كذا طريق مامون، ما ادري ايش، يختلف باختلاف الحالات. نعم. الماده 83 والف انما تعتبر وتجري المهايئه بعد الخصومه، فعليه اذا سكن احد صاحبي الدار المشتركه في جميع الدار مده مستقلا بدون ان يدفع اجره عن حصه الاخر، فلا يسوغ لشريكه ان يقول له اما ان تدفع لي اجره حصتي عن تلك المده واما ان اسكن بقدر ما سكنت، الا ان له انشاء تقسيم الدار ان كانت قابله للقسمه، وان شاء طلب المهايئه على ان تكون معتبره من بعد ذلك، اي من تاريخ المخاصمه. ولكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر بالدار المشتركه مده كما بين في الماده الانفه، فللغائب عند حضوره ان يسكن فيها بقدر تلك المده. هذا العداله هكذا تقضي، لكن هذه كلها بيقول انه لابد من القضاء. الحقيقه القضاء مو لازم، القضاء عندما يفوت الرضا يروح على القضاء هذا، لكن غالبا هذه المسائل ما تنحل بيناتهم، لابد من الا القضاء يتدخل غالبا. ثم مر عليكم مفرزه. نعم. شوف الافراز هو التقسيم بين شيء بحيث يكون يعني كل متميز عنه، زين مفهوم هذا. لكن جرى الاستعمال عندنا في العراق، ما ادري هنا موجود ام لا، ان دائره العقار ما تثبت دار مفرزه بين شريكين بصوره غير رسميه. شنو غير رسميه؟ يعني لا تقر بها دائره التسجيل. ليش ما تقر؟ لان عندها شروط، لا تقر بالعقار على وجه الاستقلال والانفراد وكذا ما تقل مساحته 100 متر. اه عجيب. اي نعم موجود هذا. هذه 10 في 10، اي يعني 10 في 10، بعض الاماكن تقللها باستثناء هذا. مثلا هي الدور مال وزاره الشؤون الاجتماعيه، كل بيت 50 متر مثلا، بيوت صغيره هذه يعني هي تحدد شروط معينه فتقول هذا. اول ما يطلع هذا المساح او المهندس يشوفها يقيسها، فاذا شافها اقل من 100 يقول لها ما اقدر اسجلها، هاي تسجل لك، يقال هذه العقار الاصلي مقسم الى دائرين مفروض الى دائرين بصوره غير رسميه. خلاص هاي ما يقدر يحددها، وانما حدد هذا كل قسم ب 100 متر او 120 متر وما الى ذلك، وهي مسبب مشاكل في بعض الاحيان وكذا. نعم. قال في الشرح انما تعتبر وتجري المهايئه، اي المهايئه بحكم القاضي بعد الخصومه، ولا تدخل، اي المهايئه بحكم القاضي، يعني يمكن ان تكون مهايئه بلا عقوب بالرضا. لا، مهايئه عرفناها مكانيه وزمانيه. نعم. وقد تكون قسمه المنافع بين الشريكين مو عن هالطريق هذا. نعم. كل واحد يفرز جانب منه. عرفت؟ إيه؟ لا أو بشكل آخر المهايئة يمكن أن تكون بالرضا ويمكن أن تكون بالقضاء. يمكن. نعم يمكن. نعم. إنما تعتبر وتجري المهايئة، أي المهايئة بحكم القاضي بعد الخصومة، ولا تدخل المدة التي مرت قبل الخصومة في الحساب. ويندفع بهذا الشرح السؤال الآتي، وهو أن المهايئة تكون أيضا بتراضي الطرفين بلا خصومة. إيه؟ قول المجلة إنها لا تصح إلا بعد الخصومة. لا مبالغة، هاي مبالغة، تصح إلا ما أصلا هو ما تروح للقضاء إلا إذا عجزت عن استحصال حقك عن طريق التراضي. وذكرها هنا لتكون أو ذكرها هنا لتكون أساسا للتبريعات الآتية وبالتبع. يعني لا يستاهل المسلم بهذه المسألة يقول إلا بالقضاء، لأنه هذه بالتجربة أنه شفت كثير من القضايا العقارات اللي لم تكن كلها من مستير قسمة ومهايئة ما يتبقون. نعم. فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المملوكة المشتركة في جميع الدار المشتركة إيه؟ بلا إذن الشريك مدة مستقلا وكان أحدهما حاضرا وموجودا بدون أن يدفع أجرة حصة الآخر أي بدون أن يتقاولا على الأجرة يعقد عقد الإيجاب إيش؟ ويعقد ها؟ زيادة واو فهذه السكنة جاهزة حسب المادة كذا ولا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن ندفع إلي أن تدفع إلي أو لي أجرة حصتي استنادا على المادة كذا عن المدة التي سكنتها مستقلة وإما أن أسكن بقدر ما سكنت حسب الفقرة السالفة من هذه المادة وإنما له إن شاء طلب القسمة إن كانت الدار قابلة للقسمة وإن شاء طلب المهايئة سواء كانت الدار قابلة للقسمة أو لم تكن إذا لم يطلب أحد الشريكين القسمة على أن تكون معتبرة من بعدها أي من تاريخ المخاصمة والحكم من تاريخ المخاصمة والحكم وإذا طلب أحد الشريكين التقسيم وطلب الآخر المهايئة فيرجح طلب التقسيم كما هو مذكور في المادة كذا وإن شاء يسكن في الدار كما في السابق بالاشتراك قيل بدون أن يدفع أجرة أي بدون أن يتقاول مع شريكه على الأجرة لأنه إذا استأجر أحد صاحبي الدار حصة شريكه فيلزمه دفع الأجر المسمى في الإجارة سواء سكن في الدار أو لم يسكن كما أنه إذا كانت الإجارة المذكورة فاسدة وسكن فيلزمه دفع أجر المثلي وهذا التفريع الذي فرعته المجلة يشتمل على حكمين الحكم الأول ليس للشريك أن يطلب من الشريك الساكن أجرة عن المدة التي سكنها شريكه أو يسكنها سكنها شريكه ولو كانت الدار معدة للاستغلال لأنه كما ذكر في شرح المادة كذا أن الأصل في سكن الدار المشتركة وفي توابع السكن اعتبارها كالملك المستقل ولكن ولكل شريك منهما الادفاع بالسكنة وتوابعها كأنها ملكه المخصوص المستقل لأنه إذا لم يعتبر ذلك يمتنع على كل شريك أن يدخل تلك الدار وأن يقعد فيها وأن يضع أمتعته إذا لم يأذنه شريكه مما يوجب ذلك تعطيل منافع ملكها الأمر الغير الجائز وبهذه الصورة يكون الشريك الممتنع ساكنا في ملكه ومنتفعا به فلا تلزمه أجرة طبعا انظر المادة كذا شوف لا أخي هو لازم مو بدون إذن يجي ويجيب غرابة وكذا لازم يخبر شريكه مو يجب يأخذ منه إذن وإنما إذا حق أنه يسكن بكذا بدون أجرة مجانا لئلا يكون هذا شريكة قد ارتبط بارتباطات أخرى إجارة ما إلى ذلك نعم حتى أنه لو أعطى الشريك الساكن أجرة لشريكه على ظن أنه تلزمه الأجرة فلو استردادها بعد ذلك وهذا الحكم فرع للمادة كذا ولا يفيد شيئا أكثر من هذا منها الحكم الثاني ليس للشريك الغائب أن يقول لشريكه الحاضر إنني أسكن بقدر ما سكنت وهذا الحكم متفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة وقد قيدت الدار شرعا بالدار المملوكة لأنه إذا كانت الدار وقفا فيلزم الضمان على كل حال سواء وجد تأويل ملك أو تأويل عقد أو لم يوجد أي ضمان الأكثر من أجل المثل أو ضمان النقصان والأنفع للوقف انظروا الفقرة الثانية من المادة كذا سواء كان العقار الموقوف مشروط السكنة للشريكين أو مشروطا لغيرهما للاستغلال أو مشروطا للاستغلال ويأخذ المتولي أو بدل الضمان أجر المثلي بالضبط ويأخذ المتولي أجر المثلي أو بدل الضمان ويحفظه للوقف وليس للمتصرف في ذلك الوقف بالإجارتين المداخلة في بدل الإيجار أو بدل الضمان كما بين في شرح كتاب الإجارة إن حكم الفقرة الآنفة هو في صورة حضور كلا الشريكين ولكن إذا غاب أحدهما فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مر بيانه في المادة الآنفة والحال أنه لم يذكر في المادة الآنفة شيئا من ذلك لأن المادة الآنفة هي المادة كذا كما أنه لا يصح أن تقصد من العبارة المادة 81 لأنه قد ذكر في تلك المادة أن للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته فقط ولم تجوز التجاوز على حصة الغائب كما أنه لم يذكر شيء في متنها مما يجوز ذلك فلذلك ليس للغائب عند حضوره أن يقول لشريكه الساكن أخرج من الدار لأسكن فيها بقدر ما سكنته ويقصد من تعبير المادة الآنفة الواردة في هذه الفقرة فقرة هذه المادة المشروحة التي تبتدئ بعبارة فعليه لا يسوق لشريكه إلى آخره فلذلك إذا علم أن السكنة في الدار لا يورثها نقصا فللشريك الحاضر السكنة في كل الدار ولو لم يخف من خراب الدار إذا تركت خالية، لأنه بالسكنة على هذا الوجه قد حفظ على منفعة الحاضر، وحفظ أيضا على منفعة الغائب الذي له الحق عند حضوره السكنة في الدار بقدر المدة التي سكنها الشريك الحاضر. والحكم في الأراضي المشتركة هو على هذا الوجه كما بين في الفقرة الأولى والثانية من المادة كذا، وقد بين هذا مفصلا في شرح المادة 81. وفي هذا الحال إذا سكن الشريك الحاضر مدة في جميع الدار مستقلا، فللغائب عند حضوره السكنى مستقلا في تلك الدار بقدر تلك المدة. وقد جوزت هذه الفقرة، جوزت هذه الفقرة الأخيرة استحسانا، ويكون قد ذكر صاحب القنية أو القنية القنية القنية أنه إذا حضر الغائب فليس له أن يطلب سكن الدار بقدر تلك المدة، فيلزم أن يكون في هذه المسألة روايتان، الرواية الأولى هي التي ذكرها صاحب القنية، والرواية الأخرى هي التي ذكرتها المجلة، وتكون المجلة قد اختارت الرواية الثانية، لأنه إذا غاب الشريك فيعد بأنه راض دلالة عن انتفاع شريكه الحاضر، حيث يكتسب الغائب عند حضوره حق الانتفاع بقدر انتفاع الحاضر، فلذلك لا يكون في هذه السكنة مضرة للغائب، بل أن له منفعة فيها. الخلاصة أنه إذا سكن أحد الشريكين في كل الدار المشتركة أثناء حضور شريكه بلا إذنه فليس للآخر حق السكنة توفيقا لضابط تعتبر المهايئة بعد الخصومة. أما إذا كان أحد الشريكين حاضرا والآخر غائبا والسكن الحاضر في جميع الدار فللغائب عند حضوره أن يسكن في جميع تلك الدار، وليس للحاضر أن يقول له إن المهايئة تعتبر بعد الخصومة. وسبب اختلاف حكم المسألة في حالتي الحضور والغيبة والفرق بين الحكمين قد ذكر آنفا. شيخنا في مسألة الرواية لما يقول روايتان عن من يعني؟ روايتان في المذهب الحنفي. أيوة في المذهب عن من بس؟ ما ذاكرها مجهولة أو ما متأكد منها أو لغيرهم مو لأبي يوسف ومحمد وإنما من أصحاب الوجوه في الاجتهاد في المذهب وما إلى ذلك. فإذا يتخلص ما يريد يعني يربط كلامه بشيء ما متأكد يعني منه. روايتان هناك القولين في المذاهب الأخرى لما يقال قولان في المذهب ما لا يرجع على المذهب الحنفي، أي أقصد يقابلها لما يقولون قولان في المذهب قولان لأصحابنا ما لا واحد المذهب المعتبر المذاهب المعتبر الحنفية عندهم روايتين معتبرة يعني مو قولين، قولين قد يعني ترد مو من من من قبل الفقهاء البارزين كأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد وما إلى ذلك، لا وإنما من شراح كثير يشرحون الكتب يشرحون كذا، لكن لهم مكانتهم في الفقه الحنفي. هيدا تذكر الكتب الطحطاوي وشرح القنية وفتاوى الحامدية هاي كلها من النوع هذا، لكن معتبرة والقراء يأخذون بها وتثبت صلاحيتها وقوتها من قبول الناس والقراء والمجتهدين الحنفية فطبقوها، لا فتاوى الحامدية هذا القاضي الحنفي يحكم بها بموجبها. أقصد شيخنا في المذهب الحنفي الحنبلي مثلا لما يقال روايتان يعني عن الإمام، لا لا لما يقول روايتان يقصد بالمذهب الحنبلي مو الروايتان في الإسلام أو في الحديث أو في روايتان عن الإمام أحمد. نعم يمكن عن الإمام أحمد ويمكن عن غير الإمام أحمد من أصحاب الوجوه مثل عن أبي يوسف، لكن لما ما يذكر لا أبي يوسف ولا كذا فالراجح هو الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل. طيب المادة 84 إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز، وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه. قال في الشرح إذا أجر أحد الشريكين الحاضر كل الدار المشتركة أو قسما منها بدون أن تكون لديه وكالة سابقة من الغائب أو إجازة لاحقة أو أسكن أحدا بها فهذا غير لائق، لأن التصرف في ملك الغير حرام. صح. وقد ذكر في المادة كذا أن كل واحد من الشريكين في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر وليس أحدهما وكيلا عن الآخر، ولكن لو أجر الشريك الحاضر الدار وأخذ من أجرتها حصته وحفظ وأوقف حصة الغائب عنده جاز، أي أنه لو أجر الشريك الحاضر. شوف هنا استعمل في الكلمة لأن التصرف في ملك الغير حرام. نعم. هذا في الحقيقة مو على إطلاقه، لكن نفهم الريدة الذي ليس له سبب شرعي وإلا الفضولي مو تصرف في مال الغير، لكن تقول ما يدخل تحت هالكلام القاعدة هذه التصرف في مال الغير حرام لأنه موقوف هو وليس نافذا على صاحب المال فلا ضرر فيه ولا يصب بالحرمة، وإنما الحرام هنا استعمله الذي استعمار الإنسان ملك غيره بلا مبرر شرعي. آية. هذا يا شيخ يعتبر ملك خبيث. نعم. يجوز لكنه ملك خبيث. ملك إيش؟ خبيث. ملك خبيث هو حسب الظاهر تمام ماكو شيء. ولكن يجوز لكن لا سخ به هذا الخبر. أنت تقول طعام مسخ هذا ثوب مسخ يعني هذا أنت تقول هذا ثوب مالك أو مالي لكن موصوب بالوساخة. نعم. هنا كأنه مثل الحديث الشريف كسب الحجام خبيث من هذا القبيل يعني. يمكن نعم. مستقبل يعني. ليس حراما صرفا بحيث لا خلاف فيه ولا فرق بين المنتفع به أو المتسبب في اكتسابه. نعم سموه خبيث. نعم. قال ولكن نعم لو أجر الشريك الحاضر الدار وأخذ من أجرته حصته وحفظه وأوقف حصة الغائب عنده جاز، أي أنه لو أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة للغير فلا يمنع، يمنع قضاء، حيث إنه إذا تصرف أحد في الملك الذي بيده لا يمنع من التصرف قضاء ما لم يوجد منازع له، لأنه يشترط في القضاء والحكم سبق الدعوة وحين حضور الغائب يوقف حصته منه. أما إذا لم يوقف حصة الغائب عنده واستهلكها أو أوقفها وامتنع عن ردها للغائب عند حضوره، فهل للغائب حين الحضور أن يضمن المستهلك أن يضمن المستهلك ويأخذ الموجود جبرا لحل هذه المسألة؟ انظر شرح المادة كذا لحل هذه المسألة. كذلك لو أجر أحد صاحبي الدار المشتركة بعضا منها وأخذ أجرتها بالحكم أيضا على الوجه المشروع، مثلا لو كان أحد صاحبي الدار المشتركة غائبا فأجر الشريك الحاضر جانبا من تلك الدار بأجرة معلومة فأخذ من الأجرة حصته ووقف حصة الآخر جاز، وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه. قيل بلا إذن، لأنه لو كان لدى الحاضر وكالة من الغائب فالإجارة جائزة بموجب المادة كذا، ويكون للغائب حصة في بدل الإجارة، كما أن الحكم هو على هذا الوجه في الإجارة اللاحقة. لا، هو الفضولي هو العاقد وحقوق العقد ترجع للعاقد، فهو يستلم هذا الإجازة اللاحقة. لا، هو يقدر يستلم، هو يقدر يستلم، لا يقدر يستلم ابني الفروضي إذا عقد عقد بيع مثلا فهو يستلم الثمن، ما معقول يترك فيه المال المبرول الذي بيعه متمام بقي عنده ليش إلى أن يسلم إلى صاحب المال نفسه. فإذا سلم هي ورفض قال ما لذا ولا أجيز البيع خلص، فنا عليه أن يسارع هذا الفضولي ويخبر المشتري بأن صاحب المال لم يعد يقبل بكذا، انتهى الأمر هذا. وأما إذا لا يعني قبل خلص قبل هذا البيع وانتهى الأمر، والمال لم يعد له سبب بأن يبقى بيد الفضولي، لا يمكن ولا يبقي إلا بقدر ما ينقل إليه، لأنه هو يعني لأجل حرص على منفعة المال الفضولي أجزنا أو أجازه الحنفية، فمن باب رعايته هو أنه تسلم الثمن ما تخليه. المادة 85 إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوما أن زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض بل نافعة لها، فللشريك الحاضر أن يزرع كاملة تلك الأراضي، وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار. وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها يعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتها، فلذلك نعم فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا كانت مشتركة مناصفة، وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع أيضا ذلك النصف، وليس له أن يزرع في سنة واحدة طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر. وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض، والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي. أما إذا رجع القاضي فالقاضي يأذنه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشر أو خراج تلك الأرض، وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق في ادعاء نقصان الأرض بإذن القاضي. ليش؟ القاضي ناب منافذ. ليش؟ لأجل حرصا على منافذ بيت المال. بيت المال تأخذ ضريبة من الأراضي المفتوحة تسمى الخراج، هذه يعني تركت بأيدي أصحابها بأن تأخذ منه هاي الضريبة اللي تسمى الخراج أو العشر اللي هو الزكاة. أما العشر فما يأخذ من الأرض الخراجية، يأخذ من الأرض المملوكة ملك صرف، هاي قد يأخذ بالزكاة منها عشر أو نصف، هاي زكاة نأخذ منها. أما الخراج، أما الخراج ما يعتبر زكاة، يعتبر كأجرة أو ضريبة. مقداره شيخنا؟ نعم. ما مقداره؟ حسب ما يقدروه، حسب التقدير. سيدنا عمر أرسل فلان فلان فلان، قال اذهبوا قدروا الأجداد. فالتقدير شلون ينبني؟ على خصوبة الأرض، على بعدها وقربها من المدن، على نوع هذه الزراعة ترعى في الأرض أم لا، عدة اعتبارات، كونها كبيرة أو صغيرة، وترعى ضريبة معينة. فيعني هذا كان الخراج. أما الزكاة فمعروف، معروف. أما العشر إذا كان تسقى بماء المطر، أو نصف العشر إذا كان تسقى بالسيح أو بالمكينة. ثم هناك بحث هل يجوز أن تجتمع الزكاة والخراج؟ الخراج هاي أرض خراجية، خراجية لها ضريبة معينة. أما الزكاة، الزكاة من نابت الأرض، فهذا الزرع الخراج تطلع زرع، أما تعطي عليه زكاة كزرع، وأما تعطي عليه ضريبة للأرض وهي خراج. فاجتمع الزراعة هو عند الحنفية قالوا ما يجتمع، فالأرض الخراجية ما يعطى على الزكاة، وإنما يعطى على الأرض العشرية. غيرهم إيش؟ غير الحنفية لا، هم يجوزون الجمع إذا تغير السبب وتنوع السبب، كزوجة مثلا هي بتعم زوجها، فتقدر تتثارث منها إذا مات على أساس زوجة عندها ولد أو مو ولد، وتأخذ عصبة باعتبارها، أيضا تأخذ باعتبار بتعم هي فتأخذ. يا شيخ، الأراضي الأميرية هل يمكن أن تطلق على غير الأرض الخراجية؟ يعني لا لا يا سامي، حتى تعرف الأراضي فقط، يعني ما يطلق اسم الأميرية على الخراجية؟ لا لا لا لا لا، هذا شنو صارت فيها؟ لما فتحت العراق فسيدنا عمر رأى أنه ما تنزل منزلة المنقولات فتقسم على الجنود، فجادلوه ويعني كثر الكلام، حتى أنه سيدنا بلال يعني رفع صوته على عمر وكذا، فقال سيدنا اللهم اكفني بلال وصحبه. اي فلم تمر عليه سنه حتى ما اي هكذا. الحاصل هاي صارت ارض خراجيه، لان برقبتها تبقى مملوكه للدوله، فهي اشبه ما تكون بالاميريه. والخراج ضريبه الارض، اصطلاح ضريبه الارض عوضا عن تركها بأيدي أصحابها الأصليين. واضح يا شيخ، لكن الآن ما هو الفرق بين الأميري والخراجي؟ لا، الأمير السلاح جديد، هذا هو نفسه الخراجي، هو نفسه. أن الأميرية ملك دولة، ملك للدولة، جاءها للدولة ما معروف مالكة، فوضعت شدة، أو أراضي مباحة بور أميرية هذه، وقد تكون أرض خراجية أيضا، لأن أصلها هي مال العدو الذي احتل البلاد المسلمون أراضيه، فهي رجعت إلى الدولة، فمن هالباب صارت مثل الأميرية. لكن ما تعتبر، ما تطلق هالأسماء حتى لا تلتبس، هاي إخراجية لأن هذا الصلاح فقهي، هاي أراضي أميرية، هاي اصطلاح جديد قانوني جديد. إيه هاي المسألة. الأرض العشرية هاي قديم، وهي الأرض التي يدفع أصحابها عشر الزرع كزكاة، إذا توفرت شروط الزكاة، وشروط الزكاة تختلف نوع الزرع شنو هو، ايش قد وزنه، عرفت، هل يخضع للمدة او ما يخضع لاخره. نعم. قال اذا غاب احد صاحبي الاراضي المشتركة وكان معلوما ان زراعتها لا تجب نقصانا في الارض بل نافع لها على كل وجه، فالشريك الحاضر مخير ان شاء زرع منها بمقدار حصته، مثلا لو كانت الارض مشتركة مناصفة فيزرع النصف، واذا اراد الزراعة في السنة الاتية فيزرع النصف الذي زرعه في المرة الاولى، وليس له أن يزرع في سنة طرفا من الأرض وأن يزرع في السنة الأخرى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يزرع الغائب عند حضوره نصفه، ولا يجري في هذه الصورة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة. كذلك لو توفي أحد الشريكين فللشريك الذي في قيد الحياة أن يزرع نصف الأراضي المشتركة، وإن شاء زرع كامل تلك الأراضي، لأنه إذا زرع الشريك الحاضر كامل الأرض فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأرض تلك المدة كما هو مبين في الفقرة الآتية، وفي ذلك منفعة للغائب فيعد أنه راض بذلك دلالة. وقيد نافع للاحتراز من أن يكون مضرا، وليس احترازا من حالة أن لا يكون نافعا وأن لا يكون مضرا، لأنه لو كانت الزراعة غير نافعة ولكنها لا توجب نقصان الأرض ولم تكن مضرة، فللشريك أن يزرع كامل تلك الأرض، أي أن للشريك في الصورتين زراعة تمام الأرض، أولاهما في حالة كون الزراعة نافعة للأرض، الثانية في حالة ألا تكون نافعة ولا مضرة لها. ويستفاد من عبارة نافعة أنه إذا كانت المنفعة والمضرة متساوية في زراعة الأرض، أي كانت من جهة منفعة في زراعتها ومن جهة مضرة، فالظاهر أن ألا يكون حق للشريك الحاضر في زراعتها، يعني يستوفي ما فاته أو ما أخذه شريكه منه على وجه عدم الإضرار بالشريك. وفي حالة زراعة كل الأرض للغائب أن يزرع كل الأرض عند حضوره بقدر المدة التي زرعها، بقدر المدة التي زرعها الشريك الحاضر، يعني مثلا إذا زرع الشريك الحاضر الأرض مدة سنتين فللغائب عند حضوره حق في زراعتها مدة سنتين. ومسألة المجلة هي باعتبار أن الشريكين اثنان والاشتراك بينهما مناصفة، أما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين أو لم يكن الاشتراك مناصفة فالحكم بذلك يفهم من هذه المسألة. وإن يكون أنه بموجب ضابط تعتبر المهايئة بعد الخصومة الوارد ذكره في شرح المادة السابقة، يلزم ألا يكون للغائب حق في زراعة الأرض تلك المدة، إلا أنه قد رويت هذه المسألة عن الإمام محمد على هذا الوجه، وقد استحسنها مشايخ الإسلام وعليه الفتوى. وليس للشريك الحاضر أن يزرعها في صورتين، الصورة الأولى إذا كانت الزراعة توجب نقصان الأرض فليس له زراعة أي مقدار منها. الصورة الثانية إذا كان ترك الزراعة نافعا للأرض وموجبا لخصبها فليس له أن يزرع أي مقدار منها، حيث يعني ينتفع منها على وجه لا يلحق ضررا بالأرض فيلحق الشريك الآخر هذا الضرر. لكن يقول إذا كان ترك الأرض مش ضار لها وزراعتها ليس ضارا ولا هو نافع فيكون ترك الزراعة أنفع لها للخصوبة، يعني لأنها تصير خصبة أكثر خصوبة بترك الزراعة. إيه ما مستعمل هذا الاستعمال ينهكها العادي. حيث إنه بهذين الصورتين لا يكون الغائب راضيا دلالة بزراعة أي مقدار من الأرض، فإذا زرعها كان غاصبا وللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض. ويفهم من التفصيلات السالفة أن المانع للزراعة في هذه الفقرة السببان، وإن يكون ظاهر العبارة يرى بأن السببين هما سبب واحد، فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بقدر حصته فقط، كأن يزرع نصفها إذا كانت مشتركة مناصفة. والظاهر أن هذه الفقرة متفرعة عن فقرة إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض إلى آخره، ولا يمكن تفريعها على جهة أخرى، مع أنه قد ذكر في الكتب الفقهية وذكر أيضا آنفا في هذه الصورة، أي في حال كون الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافعا لها ليس للشريك الحاضر أن يزرع أي مقدار من تلك الأراضي، والحكم في الدار هو حسب هذا المنوال المشروع كما هو مذكور في المادة كذا. وعلى ذلك يجب حذف هذه الفقرة من هذه المادة، كما أنه يجب طي الفقرتين الآتيتين، وإذا كانت زراعة الأرض غير مضرة بها بل كانت نافعة لها فالشريك الحاضر مخير كما ذكر آنفا، بين زراعة كل الأرض وبين زراعة مقدار منها بقدر حصته، وحيث أن المجلة تذكر هذا القسم من الخيار فقد اختل معنى هذه الفقرة مع معنى الفقرة الآتية. لم تذكر وحيث أن المجلة تذكر ولا لم تذكر؟ وإذا ذكر زراعة الأرض المشتركة في السنة الآتية فيزرع ذلك النصف، أي النصف الذي زرعه في السنة السابقة، وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفي الأرض وفي السنة الثانية الطرف الآخر. والظاهر أن هذه الفقرة متممة للفقرة فلذلك للشريك الحاضر إلى آخره، مع كونه قد فهم حال وموقع تلك الفقرة، وقد ذكرنا في أول المادة شرحا لهذه الفقرة في موقعها المناسب. وإذا كان معلوما أن الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها، صح؟ لخصبها؟ لخصمها، لخصبها فزرعها لخصبها فزرع الشريك يعني لخصوبتها هاتك. نعم بس كان بالميم لخصبها. لا لخصوبتها، فزرع الشريك مو لخصومتها. نعم نعم. فزرع الشريك كل تلك الأرض أو مقدارا منها، فإذا حضر الغائب يضمنه حصته في نقصان الأرض. وموضوع المسألة هو في صورة أن تكون الزراعة موجبة لنقصان الأرض، وبهذا التقدير يكون نقصان في الأرض على كل حال، فإذا حضر الغائب فإن شاء طالب بنقصان الأرض وادعى به، وإن شاء ترك حقه. مثلا إذا زرع الشريك الحاضر الأرض المشتركة مناصفة، وكانت قيمة أجرتها قبل الزراعة 10 دنانير وقيمة أجرتها بعد الزراعة 6 دنانير، فيكون نقصان الأرض بموجب المادة كذا 4 دنانير، فللشريك الغائب أن يضمن شريكه نصف ذلك أي دينارين. أما إذا حصل النقصان في الأرض على هذا الوجه ثم زال النقصان المذكور، فإذا كان زوال النقصان بغير فعل الشريك الغير الزارع، فيبرأ الشريك الزارع من ضمان النقصان على القول المفتى به، سواء كان ذلك الزوال قبل الرد أو كان بعد الرد، أي بعد تسليم الأرض للشريك الغير الزارع. وفي هذه الصورة لو أعطى الشريك الحاضر للشريك الغائب ضمان نقصان الأرض فله استرداده، والتفصيلات السابقة في حالة عدم، يعني إذا زال الضرر يعني أو النقصان. شوف هاي قاعدة كلها، ما من دفع ما ليس واجبا عليه فله استرداده. نعم. أنت دائرة واحد، أنت دائرة واحد، أظن أنه دينك دين القديم عليك قبل 10 سنين ما سديته ولا هو ذكرك، ثم تذكرت تقدر تراجعه. ومتى يعد متبرعا؟ نعم. ومتى يكون متبرعا؟ برا مو متبرع، هنا عندنا نحكي على شيء آخر. هنا القاعدة تقول أنه من دفع ومن أدى شيئا غير واجب عليه لآخر فله استرداده. متوهم هذا لأنه آية. هذا في حالة ما كان يظن أنه يلزمه، أما إذا كان فضوليا فإنه يكون متبرعا. يا شيخ مو متفاضل فضولي جابه هنا يعني. لا أقصد يا شيخ سؤال الشيخ أحمد يقول وما هي الحالات التي يكون ماكو حالات، إني حالة معينة. نعم. شخص يؤدي الغير مالا لا تبرع ولا كذا، وإنما يظن أن دينه القديم لم يوفيه حتى الآن، ولكن لما تذكر شاف ورقة وصل أنه فيقدر يرجع عليه طهية، من طهية يقيم عليه دعوة. هاي حالة واضح. هذا واضح يا أخي. نعم. والتفصيلات السابقة في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضية، أما إذا راجع الحاضر القاضي وأعلمه الكيفية فيأذنه القاضي بزراعة كل الأرض في كل حال، يعني سواء كانت الزراعة نافعة أو لم تكن أي مضرة ومؤدية لنقصان الأرض منعا لضياع العشر في الأرض العشرية وخراج. شوف ما دخل شيء آخر. نعم. وهو مصلحة بيت المال. مصلحة بيت المال ومصلحة الفقراء. إذا قلنا هذه عشرية. نعم. جميل. فما يدل على أنه يعني المصالح الشرعية المعتبرة تراعى، سواء كانت لفرد أو لدولة أو لفقراء أو ما إلى ذلك، لأن هذا يعني يستحق البراعة. نعم. قال منعا لضياع العشر في الأرض العشرية وخراج المقاسمة في الأرض الخراجية لئلا يتضرر بيت المال. وخراج المقاسمة هو الضريبة التي تؤخذ من حاصلات الأرض بحسب تحملها من العشر إلى النصف، من العشر إلى النصف. وبهذه الحالة زراعة الشريك الحاضر الأرض بإذن القاضي إذا حضر الغائب فليس له الادعاء بنقصان الأرض على الشريك الحاضر الزارع أو على القاضي الذي أذنه بالزرع، لأن الجواز الشرعي مناف للضمان. ولكن لا الجواز الشرعي إيش؟ مناف للضمان. تمام. مناف. نعم. ولكن هل للشريك الغائب في هذه الحالة عند حضوره أن يدعي طالبا زراعة الأرض بمقدار ما زرعها الشريك الحاضر؟ استفهام. مو قلنا احنا هذه اخي لما تعطي للاخر استعاضة او تعويضا او بدلا عما فاته من حق، فهنا يلاحظ ما عدم لحوقه بالضرر او عدم لحوق الشريك الثاني بالضرر، لان لا ضرر ولا ضرار. ولكن هنا تختلف الاراء في بعض الصور بانه هنا يقدر يستحق مثلا شريكة سوى نصف الأرض زراعها لغيبته، يقدر هو يزرعها كلها أو يزرع ربعها أو ثاني سنة ربعها؟ لا، لأن هذه كما ذكرنا فيها ضرر والضرر يزال، فيقدر فقط يأخذ المنفعة التي فاتته وهي نصف حصتها لزرعها. قال وحكم هذه المادة مقصور على حالة غيبة أحد الشريكين. أما إذا زرع أحد صاحبي الأرض كل الأرض المشتركة بين حاضرين أو حاضرين بلا إذن الآخر. حاضرين لا حاضرين. حاضرين بلا إذن الآخر. حاضرين أقول لك. اثنين يا شيخنا. على كل حال اثنين أو ثلاثة. يعني جمع المهم أن أكثر من واحد. نعم. بين حاضرين بلا إذن الآخر. ودع الشريك الآخر. لا أنا ذا يكثر المثنى ذا يجيبه سويها حاضرين. حاضرين بلا إذن الآخر. ودع الشريك الآخر بعد الزراعة فتقسم تلك الأراضي ويترك الزرع الذي يصيب حصة الزارع ويقلع الزرع الذي يصيب حصة شريكه كما أنه يضمن الزارع نقصان الأرض بحصة شريكه لأنه يكون غاصبا بحصة شريكه كما وضح في المادة السابقة. ويجري حكم هذه المادة في أراضي الملك كالأراضي العشرية والخراجية. وقد أشارت المجلة إلى ذلك بذكرها العشر والخراج. أما إذا كان الزرع في الأراضي الأميرية فيجري في ذلك حكم قانون الأراضي الأميرية. هذه خاصة هي تطلق أصبحت هذه القوانين ما موجودة هذه الكتب الفقه أراضي الأميرية هي التي آلت ملكيتها إلى الدولة بأسباب مختلفة سواء كان أصلها خراجية أو غير ذلك. ما نلازم إحنا خراجية وغير خراجية يا أخي. خراجية عرفناها وانتهينا منها. أكو صنف آخر الآن يحمل هالاسم أراضي أميرية هي التي آلت ملكيتها إلى الدولة بأي سبب من أسباب الشر. عرفت هذا؟ هاي الأميرية هذه وين تلحقها الآن؟ نلحقها بالأراضي الخراجية وناخذ منها ضريبة أو نلحقها بالأراضي العشرية ناخذ منها زكاة. تلاحظ المسألة هاي جديدة. فالظاهر أنه هنا ناخذ منها الزكاة ولا مانع من أن نأخذ منها ضريبة أيضا لأنه الزكاة لأن الزكاة اسمع الزكاة الزكاة تؤخذ من مستجر الأرض على زرعه مو تؤخذ من من الأرض أو على صاحب الأرض. الضريبة تؤخذ من الأرض. الضريبة تؤخذ على رقبة الأرض سواء زرعتها أو ما زرعتها. هذه الأراضي هنا يجتمع العشر وال نعم اسمع عند الحنفية يجتمع أخي يجتمع ما دام هناك سببان لهذا الملك ويضربون الأمثلة عادة بالميراث. قد شخص يعني يرث من آخر باعتباره أخوه يعتبر باعتباره عصبة زوجة باعتبارها زوجته باعتبارها يعني أمه باعتبارها أي سبب أخرى تحملها. ما دام أكو سببان مثلا هم يقولون نفس الحنابلة لو أن مجوسيا تزوج بنته فهو يستارثها باعتبارها بنته وباعتبارها زوجته. والغريب أنه ابن قدامة يعني يقر هذا ويجعل أنه يعني يعطى للمجوس ذلك اعترافا بأسبابهم وأنا كان يستحق أن لا يورثوهم لأن هذا خلاف طبيعة الأشياء وكذا كذا. وتقوم أنت تقسم مواريث بين بنته أبوها زوجها وهو أبوها ما هذا عندما يكون من رعاية الدولة الإسلامية يا شيخ. لا لا حتى لو يجي مستأمن مثلا دخل وعنده مال وكذا حاصل يعني إذا ترافعوا إلينا نقضي بينهم بهذا الحال. إيه نعم نعم يقضى القاضي المسلم بيناتهم بهذا. هذا الدرس يا شيخ مربوع. نعم هذا آخر درس هذا اليوم آخر درس. نعم هذا آسف لأنه إن شاء الله يعني خلال هالأسبوع هذا أسافر للعلاج عسى الله تعالى أن يمن علينا بالشفاء. إن شاء الله واحد يدعو للآخر لأننا كلنا غرباء ومتباعدين. تفضل خلصنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا مرحبا. هذا الزبيري كله. هو اليوم مستعجل.